فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: عندما كنا في بيت الله الحرام كنا أفضل أو كنا في أفضل حالة من طاعة لله عز وجل وصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل، وعندما عدنا إلى ديارنا عدنا إلى التقصير في جنب الله وزيادة في الذنوب، هل هذا العمل من النفاق؟ لا شك أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. بعض الناس يحمل على نفسه في وقت أو في مكان أعمالا لا يستطيع الاستمرار عليها، لكن قد يكون لمثل هذا العمل مبرر كوجوده في مثل بيت الله الحرام الذي فيه المضاعفات للحسنات فيزداد منها بقدر استطاعته، أو في وقت له فضل كرمضان فيزيد في العمل أكثر مما كان يعمله في سائر العام. فهذا إذا نقص من العمل لهذا السبب، لأنه زاد في البيت الحرام لوجود المضاعفات ونقص منه لما عاد إلى بلاده لا نكوصا عن الطاعة، أو كان في رمضان ويضاعف العمل والجهد كما كان السلف وقبله وبعده، لا يرجعون إلى حد يتخطون فيه ما أوجب الله عليهم أو ينتهون فيه ما حرم الله عليهم، وإنما يقللون ما زادوا فيه أو في قدره من النوافل العبادات. هذا أمر لا إشكال فيه، لما يقال للإنسان إلزم الطاعة في جميع العام كما كنت في شهر رمضان أو في سائر البلدان كما كنت في بلد الله الحرام، لأن هذه المضاعفات وهذه الزيادة في الأجور إنما ذكرت في النصوص من أجل الحث على العمل، والحث على العمل في البلد الحرام أكثر منه في النوافل. فرائض لا بد منها في كل مكان وزمان، النوافل قد يزيد الإنسان فيها لفضل يتعلق في الزمان أو في المكان. ويبقى أن الإنسان إذا تعود شيئا واعتاد شيئا من الأعمال الصالحة لا ينقص منه، لأن هذا شبه نكوص عن الاستمرار في الخير. وعلى كل حال الإشكال أن يقول عدنا إلى التقصير في جنب الله والزيادة في الذنوب، هذا هو الإشكال. وإلا لو كان مع ملاحظة الفرق بين الأزمان والأماكن التخفيف من هذه العبادات التي زادها من أجل الزمان والمكان لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن ذكر المضاعفة من أجل المكان أو التعظيم من أجل الزمان إنما ذكر في النصوص ليكون من باب الحث، ليكون من باب الحث. هناك أشياء تذكر في النصوص ولا مانع من ملاحظتها ولا يدخل ولا تدخل هذه الملاحظة في التشريك. ما يكون في تشريك في العمل إذا لاحظت أمرا ذكره الشارع في النص. فمثلا آية الكرسي تقرأ وهي أعظم آية في كتاب الله ويرتب عليها الثواب العظيم والحفظ، وبعض الأذكار نص فيها على أنها حرز. فإذا لاحظ الإنسان أنه يحفظ بسبب هذا الذكر وتلا أو قرأ هذا الذكر أو قال هذا الذكر ملاحظا فيه ما رتب عليه من ثواب وما رتب عليه أيضا من حفظ أو زيادة رزق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يؤثر في القصد، لأنه لو كان مؤثرا في القصد لما ذكر في النص. فالإنسان يزيد في الطاعة من أجل المضاعفة في المكان أو الزمان، ولا يؤثر هذا في قصده. والذي يعمل الطاعات ويجتنب المعاصي حبا لله وتعظيما له وخوفا منه ورجاء، يخاف من عذابه، يخاف من النار، ويرجو الجنة، ويلاحظ ذلك في أثناء عمله، بعض الطوائف من المتصوف يقول هذا شرك. ينبغي أن يكون عملك خالص لله، لا تنظر لا إلى جنة ولا إلى نار. الآن الذي يخاف من النار، هل هو في حقيقته يخاف من النار أو يخاف من الله الذي يعذب بالنار؟ وإذا رأيت في يد رجل سيفا أو عصا وهددك به، أنت تخاف من السيف أو من الذي يحمل السيف؟ الذي يحمل السيف. فإذا ذكر شيء للحث على فعل أو حث على تركه ذكر في النص فلا مانع من ملاحظته، ولا تشريك في كونك تلاحظ هذا الأمر ولو كان فيه خللا في العمل أو تشريكا فيه لما ذكر في النص. يقول: هل صحيح أن من أسند الحديث فقد برئت ذمته حتى لو كان الحديث صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا؟ في السابق في زمن الرواية يقولون ذلك، ولذا تجدون في كتب الأئمة حاشى الصحيحين تجدون في كتبهم أنواع الحديث الصحيح والحسن والضعيف، بل قد يوجد الموضوع في بعض مصنفات الأئمة كما قيل ذلك بمسند أحمد، هل فيه 9 أحاديث موضوعة أو أكثر أو أقل، أو ليس فيه شيء موضوع على الخلاف المعروف. وفي السنن موجود، في سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجه يوجد الموضوع، أما الضعيف هو كثير. في زمن الرواية يقولون إن من أسند فقد برئ من العهدة، لأن القارئ يعرف أن هذا الخبر بهذا الإسناد وفيه فلان وفلان، يعرفون أنه لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما بعد العهد صاروا يبينون ويخرجون، لا سيما مع حذف الأسانيد كما هو شأن المختصرات، فإذا بين أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن برئ من العهدة. ثم لما طال الأمد ما يكفي أن تبين بيانا على اصطلاح أهل العلم، ولو ساق خطيب حديثا في خطبة الجمعة أو في غيرها وقال لعامة الناس هذا حديث موضوع، هل يفهم الناس هذا الاصطلاح؟ ما يفهمه. بل لابد أن يقول مكذوب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ العراقي لما سئل عن حديث فقال لا أصل له، يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، مبين أنه مكذوب، قال له شخص من العجم ينتسب إلى العلم كيف تقول يا شيخ هذا مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو موجود في كتب السنة بالأسانيد؟ فقال أحضره لنتأكد، فأحضره من موضوعات ابن الجوزي، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. إيش معنى الموضوع؟ وهذا ينتسب إلى طلب العلم، فكيف بعامة الناس الذين تلقى إليهم الأخبار وإذا أشار ذاكرها إلى درجتها بها ونعمت؟ شخص حدث بحديث في مجلس فقال له ولده يا أبتي هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وبالفعل ضعيف الحديث. قال يا ولدي إياك والاحتقار، فكم من ضعيف نفع الله به. مثل بني آدم تجد ضعيف نضو الخلقه وينفع الله ما شاء الله، لكن يعني مثل هذه الأمور لابد أن تجلى لعامة الناس. ما يكفي أن تقول هذا ضعيف ولا هذا صحيح ولا لا، أو هذا موضوع، مش يعرف موضوع. وقوله من أسند فقد بري، نعم هذا في زمان الرواية، في عصر الرواية، والناس يعرفون الرواة حتى عامتهم، لأن الرواة من أفراد الناس ويعيشون بين ظهرانيهم فيعرفونه. يقول نويت العمرة ولبست الإحرام، نويت العمرة يعني نويت الدخول في النسك، نسك العمرة، ولبست الإحرام، والأصل أنه يلبس الإحرام ثم ينوي، فمررت بمحاذاة الميقات فنسيت أن أقول لبيك اللهم عمرة، فماذا علي؟ عامة أهل العلم على أنه لا شيء عليك، لأن التلبية سنة، لأن التلبية سنة، والحنفية يقولون لا نية إلا بتلبية. يقول هل يسن للمسلم أن يسأل عن الطعام إذا قدم له من شخص مسلم؟ الأصل في طعام المسلم أنه حلال، لكن إذا شك في دخله أو اتهمه بعدم الاستبراء لدينه وعرف ذلك عنه واستفاض فسأله لا مانع، وإلا فالأصل حل طعام المسلم. يقول بعض أو البعض يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بلبسه بالثوب يرفعه إلى نصف الساق، ومراده أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه بعض الناس ويقول له هذا من لباس الشهرة. الأصل هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والالتفات لما يقال ويشاع، اللهم إلا إذا خشي الإنسان على نفسه أو على قلبه، خشي على نفسه من المضايقات كما هو موجود في بعض البلدان أو خشي على قلبه أن يشتهر بين الناس ويعرف أن هذا من أفضلهم أو هذا أكثرهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. يقول: ذكرتم في مستويات لطالب العلم، فنجد في المستوى الأول مثلا البيقونية والمستوى الثالث ألفية العراقي، فهل نتدرج في مستويات الطلب مع أنني ولله الحمد قوي الحافظة، فهل أنطلق في المستوى الثالث مباشرة؟ لا ينبغي أن تصعد إلى سطح بلا سلم، فتبدأ مثلا بالبيقونية ثم تثني بالنخبة وتثلث بشرح أو اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير مع الباعث الحديث ومعما سجل عليه من شروح، ثم بعد ذلك تتأهل للألفية. نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثني، قلت يا رسول الله إنك تبعثني فننزل بقوم لا يقرون لا يضيفوننا لا يضيفوننا لا يقروننا، القراء هو الضيافة، فما ترى؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وهذا الحديث متفق عليه، وقاعدة المصنف أنه إذا لم يعز الحديث فهو في الصحيحين. عندنا في هذه المسألة هذا الحديث، وفيها قصة الخضر، فأبوا أن يضيفوهما، وفيها أيضا قصة أبي سعيد حينما لدغ سيد القوم، ولكل واحدة حكمها. قصة موسى والخضر في آخر أو أواخر سورة الكهف: فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني أحسنوا إليهم مع كونهم أبوا أن يضيفوهم. في قصة أبي سعيد أبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فما رقاه أبو سعيد إلا بجعل. وفي حديث الباب: إذا أبوا أن يضيفوهم قال: فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. الصور متطابقة ولا مختلفة؟ متطابقة ولا مختلفة؟ مختلف. من إيش؟ هذا معروف، لكن النتائج اللي حصل شو اللي ترتب في قصة موسى والخضر أحسنوا إليهم، وفي قصة أبي سعيد ما أحسنوا إليهم إلا بجعل. في قصة موسى والخضر ما قالوا بكم نعدل هذا الجدار المائل، كما قال أبو سعيد بكم نرقي هذا السيد، في مراتب. وهنا ما قدم له خدمة مثل أبي سعيد، رقى السيد وشفي لكن بجعل. وهناك في قصة موسى والخضر أحسنوا إليهم مع أنهم أبوا أن يضيفوا. وهنا فخذوا منهم حق الضيف، فخذوا منهم حق الضيف، فقصص مختلفة ونتائج مختلفة، فيها العدل وفيها الفضل وفيها العقوبة. فأيها أكمل؟ ها؟ الفضل أكمل. فهل نقول إن ما صنعه الخضر أفضل مما صنعه أبو سعيد؟ وما صنعه أبو سعيد وهو أخذ بمقابل أفضل مما في حديث الباب وإن كان جائزا لأنه أخذ بغير مقابل؟ هذا حكم شرعي. إذن نزلتم بأرض قوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، لأنه جاء الحث على إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يجب إكرام الضيف، يجب إكرام الضيف. ومن الذي يلتزم بالوجوب الشرعي؟ المسلم. وفي قصة أبي سعيد القوم مسلمون أو غير مسلمين؟ غير مسلمين. وفي قصة موسى والخضر كان أبوهما صالحا. المقصود أن هذه الأحكام تختلف من حال إلى حال، ومن ظرف إلى ظرف، ومن وقت إلى وقت. هل نقول إن ما حصل في قصة الخضر في شرع من قبلنا فلا نحسن بل نأخذ بما عندنا في شرعنا بأمره عليه الصلاة والسلام؟ قوله فخذوا منهم حق الضيف على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة، ها؟ إباحة، لأنه أمر بعد حظر، لا يجوز أو لا يحل لامرئ مال غيره إلا بطيبة نفس منه. هذا الأصل، لا يحل أخذ مال أحد إذا لم يكن حربيا إلا بطيب نفس منه. فجاء الأمر فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، فهذا أمر بعد حظر يدل على الإباحة، يعني خذوا على سبيل لكم أن لكم أن تأخذوا. وعلى كل حال مثل هذا يختلف حكمه تبعا لحال الضيف، فقد يكون الضيف مضطرا وقد لا يكون مضطرا، والحاجات تتفاوت، فيلاحظ في كل حالة ما يناسبها. الذي يهمنا أن للضيف أن يأخذ من مال من نزل به ولم يضيفه، هل يأخذه مباشرة ومغالبة أو يأخذه بطريقة تسمى عند أهل العلم بمسألة الظفر؟ يعني أخذ تفرط بشيء من ماله تضعه في جيبك وتخرج بقدر ضيافتك، كم تأكل؟ النفر بعشرة، تأخذ من ماله بقدر هذا على اصطلاح الناس، يعني بقدر ما يكفيك للضيافة. طيب، طالب علم نزل عند زميل له فلم يضيفه، وجد كتابا بقدر قيمة الضيافة، والكتاب يمكن إدخاله في الجيب ويمشي، هل يدخل في هذا الحديث ولا يدخل؟ ها؟ يدخل في هذا الحديث ولا يدخل؟ يعني مقتضى فخذوا منهم حق الضيف، هل تأخذ طعام، تأخذ مال، أو تأخذ عرض من العروض فيما يقابل حق الضيف؟ ما في ما يدل على هذا أو ذاك، لكن المقصود أن الوصف أن الضيافة ما هي بالكتب وليست بالأمتعة ولا بالأجهزة المستخدمة. لقيت جوال طائح حطيته مخباتكم مشيت، لا لا، ليس هذا الضيافة بما يضيف به وهو الطعام. تأخذ إذا وجدت طعاما بقدر ضيافتك، وما يكون ذريعة للسرقة ذا لا يأتي به شرع، وقد حرم السرقة ورتب عليها حد. فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، هذا الأصل، خلاص ما لك أكثر من هذا، وتدعو له أيضا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني بمقدار الحاجة، لأن هذا على خلاف الأصل، فهو أمر بعد حظر. الآن معرفة الصور الثلاث والفرق بين هذه الصور وقد جاءت بها النصوص الصحيحة يدل على أن الأحوال تختلف والظروف تختلف، فينبغي أن يلاحظ في كل حال ما يناسبها. شخص ذهب ليدعو الناس، داعية، قد نفع الله به نفعا عظيما، ثم أقبل على بلده وعلى قرية ما ضيفوه، يفعل معهم ما يصدهم عن قبول دعوته، هو بصدد ما يؤلفهم على قبول الدعوة، فهذا وضعه يختلف عن وضع إنسان عادي تصرفه لا يؤثر، تصرفه لا يؤثر. فالأمور تقدر بقدرها. وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. يعني هو مقتضى ذلك أن طعام الأربعة يكفي خمسة وهكذا بزيادة واحد عن العدد المقرر، والذي يليه يقتضي المضاعفة. ولمسلم من حديث جابر قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. طعام الاثنين يكفي ثلاثة بزيادة واحد، طعام الثلاثة يكفي أربعة، وهكذا. وفي حديث جابر عند مسلم طعام الواحد يكفي اثنين يكفي الضعف، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني هل هذا حديث عن واقع أو حديث عما ينبغي؟ إيه، لأن الملاحظ أن بعض الناس طعام الاثنين يكفي واحد، يا الله يكفي واحد، يعني بالنسبة للواقع بعض الناس عنده نهم، وإذا صار هناك وليمة وحدد العدد وضبط بالبطاقات واستجاب الناس دعي 100 شخص، هل نقول لصاحب الوليمة اطلب 50 لأن طعام الواحد يكفي اثنين؟ ولا لوم عليك بهذا النص. إذا قلنا أن هذا حكم شرعي أو إخبار عن الواقع قلنا يكفي، لا تطلب إلا 50. وإذا قلنا إنه إخبار عما ينبغي أن يكون، وأن المسلم لا ينبغي أن يكون شرها في أكله، وأن يكتفي بما يقيم صلبه، قلنا هذا. والأحوال والأزمان تختلف، هناك أيام مجاعات ينبغي أن يتعاون الناس فيها على بعض، وكان عمر رضي الله عنه يلزم كل شخص أن يذهب معه بآخر في أيام المجاعات، وفي عهده عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. فاختلاف الحديثين وكلاهما في الصحيح يدل على أن المسألة مسألة حث على التقليل من الأكل، لا حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فعلى المسلم أن يتقلل من الأكل بقدر الإمكان، ويقتصر على ما يقيم صلبه، يقتصر على ما يقيم صلبه. وأكثر ما يؤثر في القلب الفضول، ومنها فضول الطعام، وأكثر ما يصد عن قيام الليل والنشاط للعبادات كثرة الأكل. ولذا جاءت النصوص بتقليله والاقتصار على ما تقوم به الحاجة. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. ضرب السلف أمثلة في التقليل من الطعام، فبعضهم يقتصر على أكلة واحدة في اليوم، وأكلة هي عبارة عن بضع تمرات أو قدح من لبن أو كسرة خبز تيدم بماء وملح وما أشبه ذلك. وأنتجوا، وكان الناس إلى وقت قريب زادهم خفيف، ثم فتحت عليهم الدنيا وزادوا في الأكل والنوم، فابتلوا بضعف الأبدان وقلة الإنتاج وكثرة الأمراض، هذا هو الحاصل. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمحاء. يعني أن الكافر يأكل سبعة أضعاف ما يأكله المسلم، وهذا بسبب أن المسلم يسمي فيأكل طعامه، والكافر لا يسمي فيأكل معه الشيطان. هذا إذا قلنا بعموم الخبر، وإذا قلنا إنه خاص في من حصلت له القصة وسيأتي، والشراح يقولون إن الواقع يشهد بأن مثل هذا قد يقصر على سببه، لأن الواقع يدل على أن من المسلمين من يأكل أضعاف ما يأكله بعض الكفار، فهو من العام الذي أريد به الخصوص، المسلم والمؤمن الذي يمتثل أمر الشرع ويلاحظ ما يؤثر في هذا الأمر وذلك النهي. تجد أفعاله كلها تدور حول تحقيق ما خلق من أجله، وأكله وشربه ونومه وجميع تصرفاته كلها تخدم هذا الهدف. فإذا كان كثرة أكله يعوقه عن تحقيق هذا الهدف، لأنه إذا أكل نام وأكثر النوم ولم يستطع القيام وعاجز عن بعض الأعمال، إذا كان همه الأكبر تحقيق العبودية لله جل وعلا وجعل جميع الوسائل تخدم هذا الهدف، صار هو المسلم الكامل الإسلام والمؤمن الكامل الإيمان. فهو الذي يأكل في معن واحد، لكن المؤمن الغافل، المسلم الغافل مثلنا الذي غلبت عليه شهواته، مثل هذا ما ينطبق عليه الحديث يأكل في معن واحد، لأنه يأكل أكل يكفيه أسبوع. يعني مما يلاحظ الآن أن الناس يعتنون بالرياضة ويعتنون بالحركة، يعتنون بالمشي. لماذا؟ لأنهم يكثرون الأكل، يحرقون هذه الطاقات التي أودعوها في أجوافهم، وإلا لو امتثل التوجيهات الشرعية ما يحتاج إلى شيء من هذا، ما يحتاج إلى شيء من هذا. إذا أكل بقدر يقيم صلبه ما يحتاج. والملاحظ أن الناس، أن أكل الناس في الغالب ليس للانتفاع، وإنما هو للتلذذ. إنسان يكثر من الطعام الذي يروق له ويتلذذ به أكثر مما ينفعه في بدنه. يعني تقول لإنسان: يكفيك في الوجبة سبع تمرات وقدح من لبن وهذا أنفع لك، وإلا تأكل صحن رز وعليه كيلو لحم، يقول لك: لا والله نبي رز ولحم، أيهما أنفع؟ ما في شك أن الأول أنفع. فهم لا يلاحظون الانتفاع بقدر ما يلاحظون التلذذ، ولذلك احتاجوا لتصريف هذا الطعام الذي يأكلونه، وبعض الناس همه ما يولجه في بطنه، حتى أنه يكد ويكدح الليل والنهار من أجل أن يأكل. ومن تكن همته ما يولج في بطنه قيمته ما يخرج. فهذا المؤمن الذي يأكل في معنى واحد هو الذي همه تحقيق الهدف الذي من أجله خلق، ويجعل جميع ما في هذه الدنيا من وسائل لتحقيق هذا الهدف. فلا تجده يستعمل شيئا، يأكل شيئا، يعمل عملا، يتكلم بكلام له أثر سلبي على تحقيق الهدف. مع الأسف أن الفضول التي نعيشها كلها مؤثرة في تحقيق الهدف. القلب، سلامة القلب في الحفظ، حفظ النفس من الفضول، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الكلام. تجد كثير من الناس قيل وقال، يمضون الساعات والليالي في قالوا وقلنا، قيل وقال. ويصعب عليه أن ينطق بذكر الله ولو بجملة واحدة، أن يصعب عليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يعان على ذلك ما دام مفرط في هذا الباب. ففضول الكلام له أثر كبير في الصد عما ينفع الإنسان، وكذلك فضول الاستماع، فضول الاستماع، فضول النظر، وفضول الخلطة، مخالطة الناس. ويقصد بذلك الفضول ما زاد على القدر الذي ينفع وينتفع به، الذي يزيد على القدر الذي ينتفع به الإنسان وينفع به غيره، هذا فضول. لأنه قد يوجد من الأشخاص من يختلط بالناس جل الوقت ومع ذلك ينتفع به، ينتفع منه، هذا ما يقال له فضول. النفع لا يسمى فضول، لكن القدر الزائد على ذلك. تذهب لتتذاكر مع شخص من زملائك مسائل علمية وتنتهي منها بنصف ساعة أو ساعة، ثم تجلس 4 ساعات تسولفون، هذا فضول زائد، هذا ما له قيمة. فليس الممنوع أن تذهب إليه لتتذاكر معه العلم، إنما الفضول القدر الزائد على ذلك. والمداعبة والملاطفة والشيء اليسير هذا معفو عنه، لكن الكلام على الفضول الذي يعتبر فضول الزائد. فالذي يحتاط لنفسه ويحقق الهدف الذي من أجله خلق، هذا يطبق مثل هذا الكلام. وأما من عاش في غفلة عن ما خلق له وصار مثل كثير في حال المسلمين، موجود في حال المسلمين من يأكل بشره، ويترتب على ذلك أن يعوقه ذلك الأكل عن العبادات. بعض الناس عود نفسه على شيء، نوقش بعض الشباب الذين ظاهرهم الصلاح وطلب العلم ما يصوم نوافل، لماذا؟ قال والله ما أصبر عن الشاهي، ما يصبر عن الشاهي. يعني فضول هذا الشاهي اللي عود نفسه عليه حاقه عن الصيام. وإذا كان بعد منهوم بأشياء أخرى، يمكن ما يقوم الليل وكذا، وقد ينام عن صلاة الفجر، أكل كثيرا فشرب كثيرا فنام كثيرا، يعني هذه أمور مرتب بعضها على بعض. فينتبه الإنسان لنفسه. والكلام النظري سهل، لكن الكلام العبرة في التطبيق. والآن بعد أن فتحت الدنيا على الناس وتوسعوا وصار الإنسان إذا قدم له وليمة ولو بمفرده ما ليس عليها ذبيحة كاملة يمكن يصير في نفس الشيء. يعني لو أن واحدا منا خلونا واقعيين دعاه عزيز عليه إلى وليمة ثم فوجئ أن هذا الشخص قدم له طبقا فيه على اصطلاح الناس والمطاعم نفر رز وربع دجاجة، هذا يكفيه ما يشبع هذا، لكن يجيب الدعوة مرة ثانية ولا ما يجيب؟ ما أظنه يجيب. لماذا؟ لأنه في على حد زعمه ما قدره قدره. والآن ولله الحمد وإن وجد هذا القدر الزائد من الطعام على الحاجة يوجد أيضا في مقابل ذلك جمعيات تأخذ هذا الزائد وتوزعه على المستحقين، فخف الأمر، وإلا كان الأمر شديد، يعزم الشخص ويذبح له ذبيحة وقد يبالغ في الوليمة فيذبح جزور، ورأينا شيئا من هذا لنفر يسير ثم بعد ذلك مصير هذه الأطعمة إلى النفايات قبل وجود هذه الجمعيات وانتشارها. ومع أن وجود هذه الجمعيات وانتشارها ليس بمبرر للإسراف البتة، لكنه يخفف يخفف. أما لو كان مصير هذه الأطعمة إلى النفايات فلا شك في التحريم، والأمر في ذلك شديد. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فتجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط، فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، في أكله، في شربه، في لبسه، في جميع تصرفاته. وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في 100 واحد، لفظ البخاري. وقال مسلم: يشرب. طيب، هناك أمور خاصة، يعني على الإنسان أن يأكل بدون إسراف ولا شره ويشرب كذلك، استثني من ذلك ما جاء به الشرع كالتضلع من ماء زمزم. مثل هذا لو شرب 7 أكواب مثلا ويحتمل ذلك من ماء زمزم ويتضلع منه ما يلام ولا يكون مخالفا لما جاء في هذا الحديث. وزاد في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شياة. هذا الضيف الذي أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام وأضافه أمر له بشاة فشربه، شاة حلب له جميع ما في ضرعها. ثم ثانية ثم ثالث ثم رابع ثم خامسة ثم سادسة ثم سابع. هذا يذكرنا بقصة شخص نزل ضيفا عند شخص فأحضر له التمر، فذهب ليأتي بالقهوة فإذا به قد أكل التمر كاملا، ثم وضع عنده القهوة، ما أدري حجب الشاي، وإذا جاء ولا الدلة كلها نظيفة. حط الشاي راح بيجيبها الغداء، يوم جاء ولا بريق منتهي، بدأ ينقل الطعام شيئا فشيئا وكل ما جاء له منتهي. هذا عنده أولاد ينتظرون بقية الطعام، لما انتهى من جميع ما في الصماط دخل ولد ما شاء الله سنتين أو ثلاث ممتلئ. قال الضيف: هذا ولدك يا فلان؟ قال: نعم. تبغاه كله. يعني ما بقي شيء. سبحان الله، أين الأجواف التي تحتمل هذه الأمور؟ وهذا سبع شياه، يمكن أقل شيء الشاة نصف صاع. حين يذهب هذا الطعام، قال: ثم إنه أصبح فأسلم. هذا في صحيح مسلم. ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر له بثانية كالمعتاد بكمل السبع مثل أمس، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فرق بين أمس واليوم، لأنه أسلم وسمى ويطبق الشرع ما يؤمر به وينهى عنه فيحسب حسابه. الآن كل واحد منا يحسب حسابه. إذا أردت أن تدخل لصلاة التهجد وتعرف أنك تمكث في المسجد ساعتين أو أكثر، هل تكثر من الشرب ثم تضطر إلى الخروج إلى نقض الوضوء وما أشبه ذلك في مواطن زحام؟ وما تحسب حسابك. فهذا لما أسلم صار عنده هدف، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا إما أن يكون بسبب إسلامه فصار يحسب حساب لما أمامه، أو لأن الأمر فيه إعجاز، فيه إعجاز رباني إلهي أن المسلم يختلف عن الكافر كما هو ظاهر اللفظ. ولا شك أن البركة بسبب الذكر حاصلة، وأن الذي يأكل ولا يسمي يأكل الشيطان معه، والذي يأكل ويسمي تنزل فيه البركة ويقل أكله. وأيضا البلدان تختلف في البركة كثرة وقلة. فشخص من أهل جهة من الجهات سكن المدينة، يقول: كان يأكل الرغيف والرغيفين والثلاثة في بلده، ثم سكن المدينة فكان يكتفي بنصف رغيف. ثم بعد عقود، بعد 40 سنة، رجع إلى بلده فعاد إلى ما كان يفعل ونسي السبب، فصار يتحدث بين الناس أن المدينة العوام يقولون في البلد الذي لا يأكل فيه الإنسان أكلا كثيرا يقولون هذا ليس بمري، معروف هذا، يقول من بلدنا مري والمدينة ما نأكل يا الله نصف رغيف وليست مري. ونسي البركة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، وأن نصف الرغيف يقوم مقام الرغيفين والثلاثة وأكثر. فلا شك أن النصوص جاءت بشيء من هذا. ثم بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ورواه الطبراني من حديث جهجاه الغفاري بزيادة فيه، وأنه صاحب القصة، وأنه صاحب القصة، صاحب القصة قبل أن يسلم شرب حليب سبع شياه، وبعد أن أسلم شاث ولم يستتم الثانية. هذا جهجاه الغفاري، رواه الطبراني من حديث جهجاه الغفاري بزيادة، وأنه هو صاحب القصة. واقتصر عليه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة، يعني ذكر الحديث وقال أن المبهم جهجاه، وأنه صاحب القصة الذي شرب حلاب سبع شياه أولا وقال فيه يأكل، وقال ولكن هذه القصة عند الطبراني في إسنادها موسى ابن عبيدة الربذي، موسى ابن عبيدة الربذي، وهو ضعيف عند أهل العلم. فهل يمكن أن نفسر المبهم بخبر سنده ضعيف؟ موسى ابن عبيدة بن نشيط الربذي المدني ضعيف، كان عابدا من صغار السادسة، مات سنة 53 فقط، يعني في خلافة معاوية، ها؟ من السادسة مات سنة 53 و100، جرت العادة أنها لا تذكر المئات، فلو قيل مات سنة من التاسعة أو من العاشرة مات سنة 20 يعني و200. موسى ابن عبيدة الربذي هذا ضعيف، وهو الذي من طريقه جاء تبيين أو تمييز المهمل بأنه جهجاه الغفاري. وفي مسند أحمد ما يدل على أنه أبو بصرة الغفاري، وبه جزم الخطيب في مبهماته، وبه جزم الخطيب في مبهماته، لأن المبهمات سواء كانت في المتن أو في الإسناد تعيينه مهم جدا، أما في السند فلا بد منه لأن الإبهام جهالة ومؤثرة في السند، حاشا جهالة الصحابي لا تضر إذا عرفنا أنه صحابي ولو نعرف اسمه، لكن غير الصحابي لا بد أن نعرف اسمه، حتى ولو قال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو قال جميع شيوخي ثقات لا بد أن يسمى، لأنه قد يكون ضعيف عند غيره، هذا في الإسناد. أما في المتن فقد يحتاج إليه في معرفة الناسخ والمنسوخ، فإذا وجد مبهم في متن ثم وقفنا عليه في طريق من الطرق مبينا فإننا نفرح به لنعرف هذا المبهم هل هو متقدم الإسلام أو متأخر الإسلام، وإذا عرض الخبر من الذي يقدم نحتاج إلى مبهم. ولذلك ألف في المبهمات كتب كثيرة، مثل ما قلنا كتاب ابن بشكوال وكتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وللنووي كتاب في المبهمات، والحافظ أبي زرعة بن الحافظ العراقي المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، كتب كثيرة تفيد طالب العلم في هذا الباب. وعرفنا أن فائدة تبيين المبهم أو تعيين المبهم، أما في الإسناد هذا لا بد منه إذا لم يكن المبهم صحابيا ويتوقف عليه صحة وضعف الخبر، لا بد من بيانه. أما في المتن فيحتاج إليه في معرفة المتقدم والمتأخر. في مسند أحمد ما يدل على أنه أبو بصرة الغفاري، وبه جزم الخطيب في مبهماته. وعند الطبراني أنه أبو غزوان، وقيل نضلة بن عمر، نضلة بن عمر، ولا يصح قاله العراقي، لا يصح أنه نضلة بن عمر. أبو بصرة ما اسمه؟ أبو بصرة أو اسمه نضلة، ها؟ لكنه نضلة بن عبيد، في أحد استخرجه لنا؟ عندكم الأجهزة تطلع لكم اللي تبون، أبو بصرة الغفاري وش اسمه، ما هو بنضلة بن عبيد، علشان يتفق القول الأول والأخير. وعمر إما منسوب لجده أو منسوب لشيء آخر، لأن الحافظ العراقي قال لا يصح أنه نضلة بن عمر. وإذا أردنا أن نوفق بين هذه الأقوال نظرنا في اسم أبي بصرة، والذي يغلب على ظني أن اسمه نضلة بن عبيد بعيد العهد جدا، لكن إن صار اسمه نضلة فهو المراد في القول الأول، وهو صحيح في مسند أحمد. وبه جزم الخطيب من وهماته. فحد طلع لنا أبو بصرة، يعني ما في برامج محملة على أجهزة؟ طبعاً هذا وقت الحاجة، ما نفعت هذه الأجهزة في مثل هذا الوقت لا تنفع أبد. صار الإنسان في مكتبته وبين كتبه ما يحتاج إليها. أبو فهد عندك شيء؟ عندك شيء؟ أبو بصرة الغفاري. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا يؤجل للدرس القادم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.